اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. قال الشيخ رحمه الله: وفائدة تخصيص العرش بالذكر أنه أعظم مخلوقات الله تعالى حجما، فيعلم شمول ما دونه من باب الأولى. قال الإمام علي: إن الله تعالى خلق العرش إبهارا لقدرته، ولم يتخذه مكانا لذاته. رواه الإمام المحدث الفقيه اللغوي أبو منصور التميمي في كتابه التبصرة. الشرح: إذا قلنا الله تعالى قهر العرش معناه قهر كل شيء، وإنما خص العرش بالذكر لأنه أعظم المخلوقات حجما، وهو محدود لا يعلم حده إلا الله. لا يجوز أن يكون شيء من الخلق غير محدود، يعني ليس له كمية، كل شيء مخلوق له كمية. والدليل على ذلك قول الله تعالى: وكل شيء عنده بمقدار، أي كمية. المقدار معناه كمية الحجم، هذا معنى المقدار. خلق الله كل شيء على كمية مخصوصة، أي على قدر من الحجم مخصوص، هذا معنى وكل شيء عنده بمقدار. فما بيجوز الواحد يقول في شغلة إلى أول ما إلى آخر، مثلا في هذه الدنيا هذه الأشياء كلها محدودة. لا يقال واحد عنده بيت له أول ما إلى آخر، أو عنده جنينة إلى أول ما إلى آخر، لها أول ولها آخر. لا يجوز أن يكون شيء في هذه الدنيا كالحديقة أو البستان أو البيت، لا يجوز أن يكون شيء منها ليس له آخر، كلها لها أول ولها آخر، يعني حادثة ولها كمية من الحجم محدودة. وإن كنا نحن لا نعلم قدر حجم العرش، لكن يجب أن نعتقد أن له كمية مخصوصة. أما الله تعالى فلا يقال له كمية لا نعلمها، لا يقال له حجم لا نعلمه، يقال لا حجم له بالمرة. عن الله نقول: لا حجم له بالمرة، لا حجم له فيما نعلم، ولا حجم له فيما لا نعلم. يعني ما منقول له حجم لا نعلمه، العرش له حجم لا نعلمه، العرش له حجم لا نعلمه. أما الله سبحانه وتعالى فمنزه عن الحجم بالمرة. لا يقال عن الله له حجم لا نعلمه. الوهابية بيقولوا عن الله له حجم لكن نحن لا نعلم حجمه، وله كيفية لا نعلم كيفيته، وله صورة لا نعلم صورته. هذا كلام الوهابية. أما أهل السنة فيقولون: الله موجود لا حجم له، لا كمية له، لا مقدار من الحجم له سبحانه وتعالى، لأنه منزه عن ذلك. كل شيء له مقدار، طبعا لك له مقدار، له مقدار. وبئس معتقد ابن تيمية، فإنه قال: الله محدود لكن لا يعلم حده إلا هو. هذا اللي كنا عم نرد عليه. لا يقال الله محدود، المحدود مخلوق تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات. تعالى عن الحدود، أي تنزه الله عن كميات الأحجام، تنزه عن أن يكون حجما، كل حجم له مكان. فإذا تنزه الله عن أن يكون حجما بيكون شو؟ تنزه عن أن يكون له مكان. فيقال لمن يقول قوله هذا قد قلت الله محدود لكن لا يعلم حده إلا هو، فقد شبهته بالعرش، فماذا يفيد قولكم في الله إن له حدا لكن لا يعلم حده إلا هو؟ والله يقول: ليس كمثله شيء. نحن منقول العرش له حد لا يعلمه إلا الله، نحن لا نعلمه. فاللي قال الله محدود له حد لا يعلمه إلا هو، فمعنى كلامه أن الله مثل العرش. ومن قال إن الله مثل شيء من خلقه كفر. اللي بيقول الله له حد لا يعلمه إلا هو كأنه عم بيقول الله يشبه العرش، مثل العرش. ابن تيمية بيقول: والله له حد وهو أعلم بحده من الجهمية، هو بيعتبر اللي بيقول الله لا حد له يعتبره جهميا. الجهمية ضالون، أهل السنة هم المهتدون، قالوا الله موجود لا حجم له، وهذا الكلام صحيح. يعني الجهمية اللي هن أتباع جهم ابن صفوان اللي هو كان زنديقا، مات في أواخر أيام الأمويين على الزندقة، كان يقول الله هو في كل مكان، هو اللي طلعت منه أول واحد، هو الذي خرجت منه أول من خرجت منه ممن ينتسب إلى الإسلام كلمة الله موجود في كل مكان، منه سرت إلى الناس في أيام الأمويين كان هذا. بعد ذلك صار بعض الناس يقولون الله في كل مكان، الله موجود في كل مكان. قبل هذا ما كان طلع من بين المسلمين من يقول أنا مسلم ويقول الله موجود في كل مكان. فإن قيل كيف تقولون خلقه إظهارا لقدرته ونحن لا نراه، نقول الملائكة الحافون حوله يرونه، والملائكة لما ينظرون إلى عظم العرش يزدادون خوفا ويزدادون علما بكمال قدرة الله. هنا معلمنا الرد، حتى إذا واحد قالكم أنتم عرضوا خلق العرش إظهارا لقدرته، طب ما نحن ما شايفينه، وين إظهارا لقدرته؟ فالجواب أن الملائكة الحافين حول العرش يرون العرش، لما يرونه يزدادون يقينا بكمال قدرة الله ويزدادون خوفا من الله، لهذا خلق الله العرش. وقول سيدنا علي الذي مر ذكره رواه الإمام أبو منصور البغدادي في كتاب التبصرة. قال المؤلف رحمه الله أو يقال استوى استواء يعلمه هو، مع تنزيهه عن استواء المخلوقين كالجلوس والاستقرار. يعني لما قال السلف استوى استواء يعلمه هو كانوا ينزهون الله عن الجلوس والاستقرار وما كان من صفات المخلوقين. الشرح من شاء يقول استوى استواء يليق به من غير أن يفسره بالقهر أو نحوه، فيكون أول تأويلا إجماليا. أول تأويلا إجماليا يعني صرف اللفظ الذي في هذه الآية عن المعنى الذي يتبادر منها عند سماعها أو قراءتها، هذا معنى أول تأويلا إجماليا، صرف اللفظ عن المعنى الذي يتبادر، عن المعنى الظاهر الذي يتبادر، هذا اسمه تأويل إجمالي. إذا عين معنى لهذا اللفظ شو بيكون عمل؟ أول تأويلا تفصيليا. السلف غلب عليهم التأويل الإجمالي وهو أنهم يقولون مثل هون استوى استواء يعلمه هو أو بيقولوا بلا كلمة. ومن شاء أول تأويلا تفصيليا فقال استوى أي قهر، ولا بأس بهذا كما أنه لا بأس بذلك. والسلف أول تأويلا تفصيليا وأول تأويلا إجماليا، يعني ثبت عن السلف كلا الأمرين، التأويل الإجمالي ثبت والتفصيل ثبت. قال المؤلف رحمه الله واعلم أنه يجب الحذر من هؤلاء الذين يجيزون على الله القعود على العرش والاستقرار عليه، مفسرين لقوله تعالى الرحمن على العرش استوى بالجلوس أو المحاذاة من فوق. المحاذاة هو أن يكون يعني بإزائه دون أن يجلس، هكذا بعض الوهابية يقولون. الوهابية اختلف في هذه المسألة وكلهم ضل. بعض الوهابية قالوا الله جلس على العرش، وبعض الوهابية قالوا الله يحاذي العرش دون جلوس، يعني هو بإزائه دون أن يجلس عليه. مثل بعض الوهابية قالوا من قال لزوجتي أنت طالق ثلاثا، بعضهم قالوا وقع واحدة، وبعضهم قالوا ما وقع طلاق بالمرة، يعني ضلوا في الأصول وضلوا في الفروع. وخالفوا الإمام أحمد، عند الإمام أحمد من قال لزوجته أنت طالق ثلاثا بلفظ واحد في مجلس واحد طلق ثلاثا، وهذا بالإجماع مش بس عند الإمام أحمد، هم خالفوا أحمد في الأصول وخالفوه في الفروع. الشرح هؤلاء هم الوهابية، وقبلهم أناس كانوا يعتقدون ذلك ففسروا الآية بالجلوس فقالوا الله تعالى قاعد على العرش، يعني كان قبل الوهابية مشبهة. هؤلاء يجب الحذر منهم، المشبهة يجب الحذر منهم ويجب التحذير منهم. أمتى كان محمد بن عبد الوهاب؟ قبل 150 سنة. قبل نحو 260 سنة تقريبا. يعني أي سنة مات تتذكروا؟ 1206 للهجرة. 1206 للهجرة. هلأ نحن قديش بعرفوا؟ 1425. قديش إذا طرحت منهم 1206 يا حاج عمد بيطلعوا أساس محاسب أنت؟ 219. قديش؟ كيف عم يطلعوا معنا؟ قد يقال خسرة الشركة يا حاج. 219. نحن عم نقول 219، هذا باعتبار شو هون؟ باعتبار الوفاة. مشان هيك بنقول من نحو 200 و 250 260 سنة. ما بعرف قديش عاش، حدا منكم مذكر قديش عاش؟ ما مذكر هلا، بس حاج انتبع على الحسابات الله يبارك فيك. نعم؟ ما انتبعت على سؤالي، جمعت شيء مع بعضه يمكن. قال المؤلف رحمه الله: ومدعين انه لا يعقل موجود الا في مكان، وحجتهم داحضه. يعني الوهابيه شو بيقولوا؟ بيقولوا ما معقول يكون في موجود الا له مكان. قلت لكم مذكرين شو قال شيخنا حفظه الله؟ قال: طالما هم لا يعتقدون ان الله ليس حجما ليس جسما، لا يعتقدون انه موجود بلا مكان. وهذه مصيبه الوهابيه. يعني لو فهموا واعتقدوا انه موجود ليس حجما ليس جسما، كانوا بيقدروا يفهموا بعد منها انه موجود بلا مكان. بس طالما هن ما بيعتقدوا انه ليس حجما ليس جسما، شو بيقولوا؟ ما معقول. بيقولوا هن: لا يعقل موجود لا مكان له، لانه بزعمهم كل موجود له حجم. هن بيقولوا كل موجود له حجم له كميه، عشان هيك قالوا الله تعالى له مكان، والعياذ بالله من الكفر. هون القياس شيخ عم بيقيسوا، هن عم بيقيسوا الخالق على المخلوق. هون عم بيقيسوا الخالق على المخلوق. نعم. أي سنة مات ابن تيمية؟ 28. 728. ليه عم تنسون هدول؟ ما قلتلكم احفظوهم قبل هلا. 728 ابن تيمية. محمد بن عبد الوهاب أخذ عقيدته من ابن تيمية. نعم. شو يا حاج محمد؟ نعم. أخذ عقيدته من ابن تيمية ومن ابن القيم الجوزية، وزاد عليهما، بس هو أصل اعتقاداته أخذهم من ابن تيمية وابن القيم الجوزية. ما قلنا بالسحب الوابلة شو بيقول؟ بيقول: فإنه يرى كلامهما نصا لا يقبل التأويل، لا يحتمل التأويل. عن مين الحكي؟ عن ابن تيمية وابن القيم الجوزية. هو محمد بن عبد الوهاب أخذ منهم. شو زاد عليهم ذكرين؟ شو زاد عليهما؟ ماذا زاد عليهما؟ يكفر من يعلق الحرز، يقول هذا شرك. هذا ما كان عند ابن تيمية. ابن تيمية لما مات شو لقى معلق برأبته مذكرين؟ أيوة، كان يعلق خيطا في الزئبق، كان يعلق على رقبته خيطا في الزئبق. شان شو هذا كان يعلقه؟ هذا يعلقونه لمنع القمل. فهو كان يعلق خيطا فيه الزئبق، يعني بيعلق شيء من المخلوقات لدفع بعض الأذى، شركة بهنية. فكيف إذا واحد علق بعض الآيات القرآنية الكريمة لدفع الأذى والسحر وأذى الجن بإذن الله، أولى من دفع شيء من الحشرات. وكان يرى هذا شيئا حسنا، هو لما كان يعلق هذا ما كان يراه شيئا قبيحا. وبعدين بشو خالفوا كمان محمد بن عبد الوهاب؟ مسألة كثير مشهورة، قضية المولد، مهمة هاي. لأنه قلنا ابن تيمية قال له ثواب اللي بيعمل المولد. الكتاب شو اسمه؟ الصراط المستقيم. انتم عندكم الصراط المستقيم، بدكم كلمة واحدة، اقتضاء الصراط المستقيم. بيقول فيه ابن تيمية أنه يثاب على ذلك الذي يعمل المولد. هلأ جماعة محمد بن عبد الوهاب بيقولوا عنه شرك، بيقول هذا من أعمال الجاهلية وشرك. مهم كتير إذا كنتوا قاعدين بمجلس مع صديق لكم، يعني مثل ما بيحصل مع الشيخ، بحكي لكم شو بيحصل أمرار مع الشيخ. بيجي لعنده واحد من كم يوم صديقه من زمان من 50 سنة، هو قاعد معه كيف بيحكي مع الشيخ كصاحب له، فقال له شيخنا شو هدول الوهابية؟ مع انه عايش ببيروت عمره شيء يمكن 85، قال له شو هدول الوهابية؟ انتوا لما واحد يقول لكم شو هدول الوهابية شو بتجاوبوا؟ لا مفهوم انه هيك بتجاوبوا، انا قصدي شو بيخطر على بالكم تقولوا عن الوهابية لما واحد يسألكم هيك سؤال؟ شو قال له الشيخ؟ قال له هؤلاء الوهابية يتبعون شخصا اسمه محمد ابن عبد الوهاب، ويعتقدون ان الله جسم ضخم قاعد على العرش، ويقولون كل يوم ينزل ويطلع الى هذه السماء الدنيا التي هي بالنسبة للعرش كنقطة من البحر. بزعمهم من سخافة عقولهم يقولون الله الذي ملأ العرش ينزل الى السماء الدنيا ويقضي فيها ثلث الليل بهالطريقة هيدي. قالوا كتير فهم هذاك الزلمة وحسيته يعني كتير، قالوا شو هالعقل السخيف؟ قالوا هذا من سخافة عقولهم يقولون هذا. قالوا وفوق هذا يكفرون من يقول يا محمد، ومن يقول يا علي يقولون أكفر، ومن يقول يا حسين يقولون أكفر، ومن يقول يا رفاعي يقولون أكفر. هيدول المسائل اللي ذكر ليون عن الوهابية. أنا قصدي إنه إذا واحد سألكم ما عنده فكرة عن الوهابية إلا إنه سمع شيء وهابية، قالكم شو الوهابية؟ بلش الشيخ هيك، والأخير قال له ويكفرون المسلمين. قال لي احكي له ماذا سمعت عن الرجل الذي كان في الأردن وهو صغير رآه. شو قال؟ احكوا لنا لنشوف. هاي كبرت منذ نحو 80 سنة، منذ نحو 80 سنة دخلوا إلى جنوب الأردن وقتلوا 3500 شخص. هذا الرجل الكبير اللي هو من جنوب الأردن قال كنت أرى بعيني وأنا صغير الوهابي يمسك المسلم ويقول بسم الله كافر عدو الله ويذبحه. عم ركز عليكم لتحفظوها، لأنه الشيخ كل مرة بيقول لي ماذا كان يقول العبارة أعدها. آخر مرة قال لي اكتبها لنا حتى نرسلها إلى بلادنا، يعني معناته عم يهتم بالقصة. إجا لعنده ضيف من مد الشيخ وزير ببعض البلدان، بعت وراي الساعة 10 بالليل عشان شو؟ قال لي احكي له هذه القصة. معناته قديش هي مهمة هالقصة، معناته كم هي مهمة هذه القصة انه نحفظها، لان بعض الناس من ضعف افهامهم قد كل الكلام اللي قلناه هلا عن الوهابية اكثر شيء يخطر ببالهم استشناعه او يقززهم هو هذه القصة. فلذلك عم يركز عليها الشيخ، احكي لهم هذه القصة اللي هي انه صرتوا حافظينها، صرت قايلها كثير، بس احفظوا العبارة اللي كان يقولها. كان قال كانوا يقولون بسم الله كافر عدو الله ويذبحونه، هذا معناه انهم يكفرون المسلمين. صار يحكي له بقى الشيخ قصص متفرقة مثل اللي نحن بنحكيها عادة، بس بدأ بالحديث على هذا الوجه، لانه هن بهذاك الوقت ما كان في بترول، فكانوا شو يعملوا؟ يدخلوا على البلاد المسلمين يعتبرون قتلهم حلال لأنهم مشركون بزعمهم، ويعتبرون أموالهم حلالا فيأخذونها. لذلك شو كانوا يشتغلوا؟ بقطع الطرق. الوهابية كان عملهم في قطع الطرق على مين؟ على الحجاج المعتمرين المسافرين، مش بس الحجاج والمعتمرين، على المسافرين لأن منهم منهم، فيقولون إما أن تدفع كل ما معك من المال وإلا تقتل. بأي شيء استحل قتله بزعمه لأنه يعتبره كافرا مشركا. فمثل هالأمور هاي، يعني لما واحد يسألكم شو هن الوهابية بده يكون عندكم استحضار لهالأمور اللي بدأ فيها الشيخ. إذا قالكم شو هن الإخوانجية ما تقولون طول بالك لأروح أجيب الكتاب، في عندي كتاب الرد على الإخوانجية. قد ما يتسمى عليك أنت عم تقرأ، بده يكون عندك شيء محفوظ في قلبك ثم أنت تقول له، وأنت تنظر في الشخص اللي عم تحكيه ما هو الأسلوب الذي هو أكثر يؤثر فيه. يعني بعض الناس قد تقول لهم مسألة أنه بيقولوا جالس على العرش، بعض الناس قد بلش لهم بمسألة أنه كانوا يكفرون المسلمين ويذبحون المسلم، يقولون بسم الله كافر عدو الله ويقتلونه ونحو ذلك. أنت بتشوف ما هو الذي قد يؤثر فيه أكثر وتقول له بنية أن يحذر من هؤلاء الوهابية. الشرح يقولون يعني الوهابية كيف يكون موجود بلا مكان، والموجود لا بد له من مكان، مثل ما قال الحاج محمد هذا القياس اللي هن عملوه، قياس الخالق على المخلوق، لأنه هنا بيصيروا بيعملوا تصورات أنه نحن في الأرض، الملائكة في السماء، بيصيروا بيقولوا أين الله؟ هذا معناته أنه عم بيقولوا الله نظير هذه الأشياء من بعض الوجوه، ليش لكن عم بيقولوا نحن هون والملائكة في السماء فأين الله؟ معنى ذلك أنهم يقولون الله نظير هؤلاء من بعض الوجوه، يقولون الله موجود إذن له مكان، وحجتهم هذه داحضة باطلة، داحضة يعني باطلة واهية ما إلى أساس، لأنه ليس من شرط الوجود التحيز في المكان، أليس الله كان موجودا قبل المكان والزمان وكل ما سواه بشهادة حديث كان الله ولم يكن شيء غيره؟ هذا من أقوى الأدلة. أنت لما تقول أليس الله خالق كل شيء، شو بيكون الجواب؟ بلى. أليس المكان من خلق الله؟ الجواب بلى. فإذا الله كان موجودا قبل خلق المكان بلا مكان، وشاهدنا لذلك هذا الحديث، كان الله أي في الأزل ولم يكن شيء غيره، يعني لم يكن المكان. فيك أنت توجه له سؤال بسيط، بتقول له المكان هو الله أم غير الله؟ متوقع يقول غير الله، فحيقول لك هو غير الله. طب اسمع شو قال الرسول، كان الله ولم يكن شيء غيره، يعني لم يكن مكان في الأزل. فالمكان غير الله، والجهات والحجم غير الله، فإذا صح وجوده تعالى شرعا وعقلا قبل المكان والجهات بلا مكان ولا جهة، وصانع العالم لا يحويه قطر. شو يعني قطر؟ جهة. احفظوها، القطر الجهة. فهون لما قال وصانع العالم أي خالق العالم لا يحويه قطر، يعني الله موجود بلا جهة، وصانع العالم لا يحويه قطر، تعالى الله عن تشبيهه، يعني الله لا يشبه شيئا من الخلق. فكيف يستحيل على زعم هؤلاء وجوده تعالى بلا مكان بعد خلق المكان والجهات؟ فهون يعني منقولها، رح نقراها بس منقولها هيك حتى تركز أكثر في الفهم، أنه هن لما واحد منهم يعترف أن الله كان موجودا قبل خلق المكان بلا مكان، ومع ذلك بيجعلون الله في مكان أو في جهة، فمعنى كلامه أن الله تغير، لأنه عم بيقول كان موجود بلا مكان قبل خلق المكان ثم صار في مكان. لذلك أهل السنة شو بيقولوا؟ بيقولوا المشبهة الذين يقولون الله في مكان أو جهة أو جالس على العرش يقعون في أحد أمرين، إما أن يقولوا بأزلية هذا الذي يزعمون أن الله فيه أو مستقر عليه حتى يكون معه، وإما أنهم يقولون بتغير الله، والتغير علامة الحدوث، وفي كلا الحالين بيكونوا كفروا، لأن الله لا شريك له في الأزلية، ولأن الله تعالى لا يتغير. فالموضوع كتير سهل على من سهل الله عليه أن يفهمه، منه صعب، بس هم تركوا وهدروا البرهان العقلي اللي بيقول الله. شفتوا هذا اللي عامل حاله شيخ كتلكن عنه بقناة الشارقة، لما قال استوى على العرش وبلش يحكي عن الاستواء، وذكرت لكم شو قال، سمعتوا بالأخير شو استعمل لفظ لما قال؟ قال يقال فلان استوى على دابته، قال ويكون في داره ويستوي على دابته من فوق. هذا الكلام عن مين هون؟ عن بشر، هو عم يحكي، عم يضرب مثل على استوى على، قال الاستواء إذا كان بعده على لابد أن يكون من فوق، وكلامه غير صحيح، لأنه إذا قيل هذا عن الله جعل الله تعالى متغيرا متطورا يفرغ مكانا ويملأ آخر. فهو ضرب المثل بالإنسان، قال الشخص الذي في داره ويقال استوى على دابته، معناه نزل من داره واستوى عليها من فوق، استوى على دابته من فوق. عم بيقول انه دائما لما يكون في على استوى على معناته من فوق، هيك عم بيقول. فمعنى كلامه شو؟ ان الله متغير، وهذا ضد القرآن، ليس كمثله شيء، الله يغير ولا يتغير، جعل الله مثل خلقه. بس هذا للتنويه على الناس، قال له استوى اذا عديت بإلى فمعناها قصد، كما في قوله تعالى ثم استوى الى السماء، قال هون عديت بإلى، قال أما إذا عديت بعلى فمعناتها من فوق، قال معناتها يعني معنى كلامه يقول جاء من فوق، مش القهر، ما استعمل كلمة القهر، لأن الوهابية إذا واحد قال الله قهر العرش بيقولوا له أنت معطل، يجعلونهم معطلا والعياذ بالله. فكيف يستحيل على زعم هؤلاء وجوده تعالى بلا مكان بعد خلق المكان والجهات؟ ومصيبة هؤلاء أنهم قاسوا الخالق على المخلوق، قالوا كما لا يعقل وجود إنسان أو ملك أو غير ذلك من الأجسام بلا مكان، يستحيل وجود الله بلا مكان فهلكوا. هون شو معنات هلكوا؟ ضلوا، كفروا، زاغوا. أما هناك لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم كلما هلك نبي أي مات، فإذا واحد مات أبوه فقال هلك أبي، ما معناته أقول إنه أن أباه صار ضال؟ الواحد يقول عن تأويل وتعطيل، بل يعني عن وجود الله هيك على زعمه هيك، أنا بقول التعطيل شو يعني؟ بيقصدوا فيها التعطيل أي تعطيل الصفات، يعني بيقول نقصده لما تأولي في قضية استوى مثلا أو يد الله فوق أيديهم أو ولتصنع على عيني، هون بالصفات بيقولوا أنت إذا أولت عطلت الصفات، وكلامهم غير صحيح لأنهم هم يؤولون. هن في قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم شو بيقولوا؟ ما بيقولوا؟ بيقولوا. وفي قول الرسول أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، شو بيقولوا؟ بيقولوا على الظاهر، بيقولوا في هذا يؤولون وفي هذا يؤولون. فقلت لكم على الوهابي اللي واقف عند المواجهة، إجا واحد رفع إيديه فقال له الوهابي نزل يدك، لا تمد يدك على القبر إنه هون قبر. فقال له هديك فأينما تولوا فثم وجه الله، إنه يعني كيف ما دعيت الله تعالى يسمع، أنا هيك ظنيته بيفهم. فقال له لا تأول ما يجوز التأويل، وهذه الآية عن القبلة دغرها. قال له لا تأول ما يجوز التأويل، قال له هذه الآية عن القبلة، هو ما قال القبلة، عن القبلة. قال إنه يقول لا تأول ولا يجوز التأويل ثم هو أول فورا، قال هذه عن القبلة، هي معناتها عن القبلة بس في حق من؟ في حق الشخص المسافر إذا كان على الدابة أو ماشيا وكانت وجهته إلى غير القبلة، فهذا إذا كان هكذا طريقه إلى غير القبلة النافلة يصليها إذا كان راكبا الدابة أو ماشيا إلى حيث وجهة السفر، فهو دغري أولها، مع أنه شو قال له بالأول؟ قال له ما يجوز التأويل، لا تأول، دغري أول. وهذا دليل على أنهم جهال، سخفاء، جهال، فهمهم ضعيف. وإذا واحد كسرهم شو بيقولوا له؟ تعال إلى الشرطة أو إلى الهيئة، هيئة الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف، لأنهم عجزوا عنه، أو بيقولوا لهم جيب لك الشرطة أو ونحو ذلك مثل ما بيحصل مع إخواننا. واحد قالوا لهم جيب لك الشرطة، واحد يقولوا له نخدك على المكتب، واحد قالوا له ما يجوز معك النقاش. ليش؟ لأنه كسرهم. بشو كسرهم؟ باللي أنتم بتسمعوه بتعرفوه. واحد من بعيد لما قالوا لواحد اقرأ، اجى ليه هذيك الوهابي من بعيد، فبلش بده يحكي معه من بعيد، شو قال له أخونا؟ قال له تجوز قراءة القرآن على القبر، رواه البيهقي عن عبد الله بن عمر. قال له أنت ما يجوز معك النقاش، عرفوا هذا فهمين، قال لك هذا عارف شغلي وأنتم بتعرفوا شغلات الحمد لله صرتوا، بس مطلوب تكونوا مستحضرين. شو قال النووي عن الشافعي؟ قال يجوز قراءة القرآن ولو قرأ القرآن كله كان حسنا. الإمام الشافعي بيقول عنه النووي بيقول قال الشافعي تجوز قراءة القرآن على القبر ولو قرأ القرآن كله كان حسنا. إن بيدعوا أنه بيقولوا الشافعي قال لا تصل القراءة، لا تصل. عن شو عم يحكي الشافعي لما قال القراءة لا تصل؟ يعني إذا واحد قاعد ببيته وقرأ لميت بعيد من غير دعاء ما بتوصل القراءة، صحيح، لأن هذه القراءة قرأها هذا الشخص والميت ليس أمامه، أما لو كان الميت أمامه لاستفاد الميت. قلت لكم قال شيخنا حفظه الله إذا دفن شخص قرب ولي يستفيد، لأن الولي في قبره يدعو الله، فإذا دعا الله يستفيد من بجواره، مثل لما كنا قاعدين مع ولي يدعو الله نرفع إيدينا رجاء أن نستفيد من دعاء هذا الولي، فهذا الذي جاوره بيستفيد منه من المجاورة. فأنت لما تقرأ القرآن بيستفيد، بدليل شو؟ أن الرسول أثبت استفادة الميتين من تسبيح عصيب النخل، أثبت الرسول استفادة الميتين المسلمين المذنبين من تسبيح عصيب الرطب، العصيب الرطب، فكيف بقراءة المؤمن القرآن والتسبيح من المؤمن؟ أليس المؤمن أفضل من هذا العسير؟ أفضل، فلا شك أنه يستفيد. بس هيك شغلات ما بيقولوا على الناس، إنه ما هيقولوا لهم إنه ورد عن الرسول هيك، إنه بينفوا بالمرة بيقولوا ما بيستفيد، ما في قراءة القرآن، بيقولوا لا يجوز. هناك الوهابية في البقيع إذا واحد رفع يديه ليقرأ القرآن يقولون لا يجوز أن تقرأ القرآن على القبر، هكذا يقولون، وهذا كفر، وهذا من الوهابية كفر. كما كفروا بقولهم إذا واحد عم يصلي وقال اللهم صل على سيدنا محمد بيقولوا لا يجوز أن تقول على سيدنا محمد، هذا كفر. الرسول قال أنا سيد ولد آدم، كيف بتقول لا يجوز أن نقول على سيدنا محمد؟ حكي لي واحد من أحبابنا كان في مصر من كم يوم، فداخل ليشتري ثياب من محل مع شخص صديق له، ففي امرأة هناك بتبيع، فبيعرفوا لأخينا هذا، أخينا هذا مهندس، هو أخونا مهندس بس هو بيعرفه بيعرف بالدين، فقال له قلها للمرأة اللي هي بالمحل هي قريبته أنه لا يجب الخمار تغطية الوجه على المرأة، النقاب لا يجب النقاب على المرأة. فصار أخونا يحدثها بالأدلة الشرعية، والحمد لله أنه مستحضر وأقنعها بذلك، أقنعها أنه هذا ليس واجبا بالأدلة اللي بيعرفها. بس يعني هلأ أنتوا كل واحد منكم تفكر أنه هي لو كانت هناك وهيك فجأة واحد بسؤال الله قولي لها أنه دليل أنه منه واجب النقاب تغطية الوجه تكون مستحضرة؟ أقول كل واحد منكم تكون مستحضرة؟ إذا وجدت أنك منك مستحضرة بس يخلص الدرس وتصلوا تتحصنوا، افتح كتاب صريح البيان شوفي الأدلة على ذلك، هو شيء سهل. الحاصل طلع في واحد هناك ملتحي هو عم يحكي أخونا، تطور الحديث صار لصوت المرأة منه عورة، كمان جاب لهم الدليل اللي أنتم بتعرفوه، نحن جوار من بني النجاري أحبذا محمد من جاري. قام هذا الوهابي بقى بده يتدخل، تعرف ما أني سؤال بتدخلوا وهم على ضلال وعياذ بالله كما تعرفون، فتدخل بالحديث، صار الحديث بينه وبين هذا الوهابي، فطور الحديث وصلوا لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. مصري قال له لأخينا هذا، قال له ما تقولش قبر النبي، ده مش قبر النبي. ففكر الرشوش قال له شو استك انت، شو مش قبر النبي؟ المسلمون لما يذهبون الى المدينة وين بيروحوا؟ الرسول قال من زار قبري وجبت له شفاعتي، وين عم بيروحوا؟ قال له ده مش قبر النبي، ده قبر حطوه الامويون. قال له هذا الامويون هن حطوه هناك، والعياذ بالله. المسلمون بعد وفاة الرسول الى الان مين بيروحوا بيزوروا الرسول عليه الصلاة والسلام؟ وين؟ بالمدينة. أم قال له هذا طب المحل اللي هناك شو هو؟ قال له ده منزل عائشة. قال له الرسول عليه الصلاة والسلام وين مات؟ قال له في بيت عائشة. قال له الرسول قال الأنبياء يدفنون حيث يقبضون، فسكت. أم شو قال له المصري الثاني؟ بس شوفوا الوهابية، قال له يا ابني أنت مش حبيبك النبي؟ قال له لا ما تقولش حبيب النبي. قال له أنا ما أقولش حبيب النبي، لعنة الله عليه. شوفوا يعادون الرسول صلى الله عليه وسلم، شوفوا كيف طور الحديث معه ملتحي. قال المسلم في كل أذان إذا أراد أن يؤذن شو بيقول؟ أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. الكافر إذا أراد أن يدخل في الإسلام شو بيقول؟ ينطق بالشهادتين. الله تعالى قال ورفعنا لك ذكرك، يعني جعل الله اسمك مقرونا باسمه. إذا ذكر الله في الشهادتين يذكر النبي، إذا ذكر الله في الأذان يذكر النبي. هذا معنى ورفعنا لك ذكرى، أي جعل الله اسمك مقرونا بذكر اسمه في الشهادتين، في الأذان، في إقامة الصلاة، والعياذ بالله. شوفوا من شدة الخبث، يعني أنا ما كان بيخطر ببالي أنه واحد يدعي الإسلام وقول لا مش حبيب النبي، قال ما قلش. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. هو ما بيقول عن ابنه حبيبي؟ بيقول عن ابنه حبيبي، كيف بيقول ما قلش عن الرسول حبيبي؟ قال له لا مش حبيبي، والعياذ بالله. فالوهابية في الحقيقة يعادون الرسول صلى الله عليه وسلم. مثل هذه الحادثة اللي هلا قلت لكم يحفظوها قولوها للناس حتى يعرفوا أن الوهابية في الحقيقة يكرهون الرسول. أليس واحد منهم قال هو بدأنا بالعداء؟ أسمعتم هذا؟ واحد منهم شو قال؟ قال هو بدأنا بالعداء. وواحد منهم ذهب من المدينة إلى الرياض، نزل بالسيارة ورفع أصبعه قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، الآن وصلنا ديرة الإيمان، ديرة الكفر. معنى كلامه أنه خرج من الشرك على زعمه إلى ديرة الإيمان. هو كان في أرض الحجاز، والرسول صلى الله عليه وسلم قال الإيمان في أهل الحجاز، قال الغلظة والجفاء في أهل المشرق، الرياض، الدرعية، المناطق هذه اسمها المشرقية الحجاز، قال والإيمان في أهل الحجاز. وهو فعلا الغلظة والجفاء في أهل المشرق، اللي بيروح على الرياض بيعرف. بعض أحبابنا قال لي لما فت على الرياض حسيت كأنه في صخرة قاعدة على صدري، بس اظهر منها بحس كأنه واحد شيل الصخرة عن صدري. هذا كما قال الرسول الغلظة والجفاء في أهل المشرق والإيمان في أهل الحجاز، حديث صحيح رواه مسلم هذا الحديث. حجاز مكة يعني شو؟ الحجاز مكة والمدينة والطائف وما حولها، هذه الحجاز. هم لا يعرفون أن الرسول قال هذا، بيعرفوا بس ما بيقولوا. في شو مرة قالوا على التلفزيون أو خطبة الجمعة ما بيقولوا. والرسول قال هناك يطلع قرن الشيطان في البخاري، يقولوا الحديث وبيقولوا، لأنهم يعرفون أنه ينطبق على هؤلاء، على محمد بن عبد الوهاب هو اللي طلع من هنا. نعم. كفر اللي قال الرسول ليس في المدينة، كفر، هذا مجمع عليه، معلوم من الدين بالضرورة. مثل اللي بيقول الكعبة ليست في مكة، هذا تضليل للمسلمين. معنى كلامه أن حج المسلمين باطل لأنهم لا يطوفون حول الكعبة. إذا قال الكعبة منها بمكة لكن واحد شو عم بيطوفوا حول شو لما يروح على مكة، فهذا تضليل للمسلمين. وعيسى عليه السلام لما ينزل وين هيروح يسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إلى أين سيذهب بزعم هذا الوهابي؟ شيخ ممكن تعبرنا الحديث بالنسبة لخلنا؟ الغلظة والجفاء في أهل المشرق والإيمان في أهل الحجاز. وهذا فعلا كل اللي بيروحوا بيقولوا لي ملاحظ، بيقولوا لي حتى إذا فقد دولاب على الطريق بالحجاز بيجوا الناس بيساعدوا، أما بالرياض قالوا لي ما حدا بيطلع فيك إلا إذا شي واحد من أهل المدينة كان مارق من هنيك بيوقف لك وبيساعدك. قال لي واحد مرة صار معي هيك، انتزعت السيارة، قال لي وقف عدد وواحد منهم أخذني إلى بيته وأطعمني كمان من المدينة المنورة من أهل الحجاز، قال لي وعطيتهم درس بالبيت، الحمد لله طلعوا سنيين يكرهون الوهابية. فهو في الواقع الوهابية نحو مليوني شخص والمسلمون أكثر من مليار، فالغلبة لأهل السنة والجماعة، لكن بسبب المال هكذا انتشر فسادهم وضلالهم وصار لهم هذا الصيت بسبب المال. المال هو الذي أفسد كثيرا من الناس. قال المؤلف رحمه الله: ومدعين أيضا أن قول السلف استوى بلا كيف موافق لذلك، ولم يدروا أن الكيف الذي نفاه السلف هو الجلوس والاستقرار والتحيز إلى المكان والمحاذاة وكل الهيئات من حركة وسكون وانفعال. الشرح: المحاذاة والجلوس والاستقرار هذا الكيف الذي نفاه السلف الذين قالوا في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، استوى بلا كيف، ومرادهم بقولهم بلا كيف ليس استواء الجلوس والاستقرار والمحاذاة. المحاذاة معناه كون الشيء في مقابل شيء. هلا يدي بقول كفي هذه تحاذي الكتاب، هذه اسمها محاذاة. فنحن حين نكون تحت سطح فنحن في محاذاته، يعني نحن في محاذاة هذا السطح، هذا السقف. وحيث نكون في الفضاء، وحين نكون في الفضاء نكون في محاذاة السماء، والسماء الأولى تحاذي السماء التي فوقها، والكرسي يحاذي العرش، والعرش يحاذي الكرسي من تحت، والله تعالى لا يجوز عليه أن يكون هكذا على العرش محاذيا له، فلا يجوز أن يكون جالسا عليه، ولا أن يكون مضطجعا عليه، ولا أن يكون في محاذاته، إذ المحاذي إما أن يكون مساويا للمحاذى، وإما أن يكون أكبر منه، وإما أن يكون أصغر منه، وكل هذا لا يصح إلا للشيء الذي له جرم ومساحة. شو يعني جرم؟ حجم. والذي له جرم ومساحة محتاج إلى من ركبه، والله منزه عن ذلك. قال رحمه الله: قال القشيري: والذي يضحض شبههم، يعني يبطلها، أن يقال لهم قبل أن يخلق العالم أو المكان هل كان موجودا أم لا، يعني يقول فمن ضرورة العقل أن يقولوا بلى. الشرح: من أراد أن يكسر هؤلاء المشبهة يقول لهم هل الله كان موجودا قبل المكان أم لا، فإن قالوا نعم كان موجودا يقال لهم إذن وجوده بلا مكان صحيح. كنت هنا شو عم بوسع عليه نقطة، وهي بيقول للسني إذا قلت الله موجود بلا مكان نفيت وجوده، هيك بيقول له. فحتى ترد على هالنقطة بالذات بتقول له الله تعالى قبل أن يخلق المكان والجهات والعرش وهذا العالم كان موجودا أم لا، حيقول بلى. قل له فإذا يصح عقلا وجود الله بلا مكان ولا جهة ولا عرش ولا سماء، يصح عقلا. فكما صح أنه كان موجودا قبل خلق هذه الأشياء بلا مكان ولا جهة، يصح عقلا أن يكون موجودا بعد خلقها بلا مكان ولا جهة. فإن قالوا نعم كان موجودا يقال لهم إذا وجوده بلا مكان صحيح عقلا وشرعا، لأنكم اعترفتم أنه قبل المكان كان موجودا بلا مكان، نحن نقول والآن هو موجود بلا مكان، كان الله ولا مكان فهو الآن على ما عليه كان. قال رحمه الله: فمن ضرورة العقل أن يقولوا بلى، فيلزمه لو صح قوله لا يعلم موجود إلا في مكان أحد أمرين. فضونا دون لو مش بالنص بالمعنى، لما هو عم بيقول لا يعلم موجود إلا في مكان يلزم من قول هذا أحد أمرين، شون قبل ما نقراه دوما تطلعوا، إما أن يقول الله والمكان مكان كان أزلي مع الله، أو يقول إن الله يتغير، واحد من اثنين بيقع فيهم. إما أن يقول المكان والعرش والعالم قديم يعني لا بداية لهم، وإما أن يقول الرب محدث لأنه جعله متغيرا كان بلا مكان ثم صار في مكان. وهذا مآل الجهلة الحشوية. حشوية شو هن؟ مين هن؟ المشبهة. المشبهة هم الحشوية. ليس القديم بالمحدث والمحدث بالقديم. الشرح: هذا نهاية كلام الحشوية، وهم الذين يثبتون لله المكان. يقال لهم ليس القديم بالمحدث ولا المحدث بالقديم، يعني ليس الله تعالى الذي هو موجود أزلي لا ابتداء لوجوده محدثا. أما أنتم حين قلتم إنه لم يكن في مكان ثم صار في مكان جعلتموه متغيرا، والمتغير محدث، فإذا جعلتموه محدثا مخلوقا. العبارة الثانية: وليس المحدث بالقديم، يعني إن قلتم إن الله تعالى مستوى على العرش بمعنى جالس عليه والعرش كان معه في الأزل جعلتم المخلوق أزليا، والواقع أن القديم ليس محدثا والمحدث ليس قديما. ليس القديم بالمحدث ولا المحدث بالقديم، أي القديم لا يكون محدثا، والقديم هون المقصود في مين؟ رب العالمين. والمحدث لا يكون قديما اللي هو المكان يعني العرش المكان. والمحدث هو المخلوق أي الذي لم يكن موجودا ثم صار موجودا وهو العالم. والحشوية بتسكين الشين ويقال بفتحها، يعني بنقول حشوية حشوية. وقال القشيري أيضا في التذكرة الشرطية: فإن قيل أليس الله يقول الرحمن على العرش استوى، فيجب الأخذ بظاهره. يعني إذا واحد عم بيقول هيك قلنا الله يقول أيضا وهو معكم أينما كنتم، ويقول ألا إنه بكل شيء محيط، فينبغي أيضا أن نأخذ بظاهر هذه الآيات، يعني كما أنت تقول أيها المجادل، حتى يكون على العرش وعندنا ومعنا ومحيطا بالعالم محدقا به بالذات في حالة واحدة. يعني إذا هو عم بيقول الله قال الرحمن على العرش استوى، شان هيك أنا أقول الله جالس على العرش، يقال له والله يقول وهو معكم أينما كنتم، ويقول ألا إنه بكل شيء محيط. فهل كما أنت تقول نأخذ بظاهر تلك نأخذ بظاهر هذه وهذه، فيكون الله في حالة واحدة جالس على العرش كما أنت تزعم يعني، ومع كل واحد في كل مكان ومحيط بالعالم بذاته في حالة واحدة. الشرح: إن قالت المشبهة المجسمة لنا الرحمن على العرش استوى نأخذ بظاهره فنقول إنه هناك ونثبت أنه ساكن على العرش قاعد عليه أو مستقر. قلنا لهم: الله تعالى قال أيضا وهو معكم أينما كنتم، وقال ألا إنه بكل شيء محيط. فنحن إذا على زعمكم أخذنا بظاهر هاتين الآيتين كما أنتم أخذتم بظاهر استوى فقلتم ساكن فوق، فيكون الله تعالى على كلامكم معنا وعلى العرش ومحيطا بنا وبالعالم هكذا كالدائرة، فهل هذا يصح عندكم؟ فإن حملتم أنتم تلك على ظاهرها ونحن حملنا هاتين الآيتين على ظاهرهما، الله على زعمكم يكون بذاته فوق العرش ويكون بذاته مع كل شخص في الأرض ويكون كالدائرة المحيطة بما فيها، فماذا تقولون؟ فليس لهم جواب. فهل يصح في العقل أن يكون الله بذاته فوق وهو بذاته مع كل شخص؟ لأن ظاهر قول الله تعالى وهو معكم أينما كنتم أنه مع هذا بذاته ومع هذا ومع هذا، وظاهر قول الله تعالى ألا إنه بكل شيء محيط أن يكون هو كالدائرة تحيط بما فيها بما في ضمنها، فهذا لا يعقل، أي أن يكون الشيء الواحد في أماكن متعددة بذات واحد. هذا معنى قول أبي نصر القشيري رحمه الله، وهو حجة مفحمة قاطعة. قال القشيري رحمه الله: والواحد يستحيل أن يكون بذاته في حالة واحدة بكل مكان. الشرح: الشيء الواحد بعينه لا يصح في العقل أن يكون في كل مكان، أما ما يقوله الصوفية إن الولي يكون له شبح مثالي أي غير الجسم الأصلي فلا يحيله العقل، لأنهم لا يقولون الذات الذي هنا بعينه هناك يكون، إنما يكون مثال. الأولياء يقولون يوجد يعطى الأولياء أشباح مثالية، مثالية يعني مثل هذاك الشخص تشبهه كأنه هو من حيث الشكل كأنه هو. هون ما بيكون هنا عم بيقولوا الواحد بذاته في عدة أماكن في حالة واحدة، إن عم بيقولوا هذا الواحد له أشباح تماثله، هذه الأشباح تكون في عدة أماكن، أما هو ذاته الأصلي يكون بمحل واحد، يكون هو في لبنان يجوز أن يكون شبحه في المدينة أو في مكة مثلا، هذا يعطاه الولي قدرة الله تعالى من باب الكرامة، تسمى الأشباح يعني الأجساد اللي هي أجساد، بس الجسد الأصلي هو الذي يتصرف بهذه الأجساد، يعني الجسد الأصلي جسد الولي الأصلي هذه الأجساد تكون تحت تصرفه، مش كل واحد عم يصير معه شيء وما أنه عارف فيه، لا، هذا بقدرة الله يعطاه الولي. وسبحان الله وبحمده والحمد لله رب العالمين. من الأدلة على أنه فيكم تقولوا دعاء السوق أننا نقول وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وآخر دعوانا معناه وآخر ذكرنا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين ذكر، وماذا جاء تسميتها؟ دعوة، دعوانا، دعوانا يعني ذكرنا. فأنت لما تقول دعاء السوق معناه ذكر السوق، فما في مانع أنك تقول قل دعاء السوق أي قل ذكر السوق. وفي عندنا حديث أعطيتكم إياه من زمان، شو أفضل الدعاء؟ الحمد لله. أفضل الدعاء الحمد لله معناه أفضل الذكر الحمد لله، مش معناه على الإطلاق، معناه من أفضل الذكر الحمد لله. وهذا دليل على أنه كلمة أفضل تستعمل لمعنى من أفضل، كلمة أفضل تستعمل لمعنى من أفضل. يعني إذا واحد شاف واحد منكم عجبه كثير فقال له أحسن شيء فيك أخلاقك، هل هذا يعني أن الأخلاق الذي عندك أحسن من الإيمان؟ لا، معناه من أحسن ما فيك الخلق الذي أنت عليه، ما منقول له ضلال وهيك، لا، لأن معنى كلامه من أحسن ما فيك، لأن العوام أحيانا بيستعملوا الكلمة، يعني بيكون واحد مثلا جيعان بقول احسن شيء هلا انه ياكل. هو ما احسن شيء انه ياكل بس شو قصده شو بفهم منها؟ انه هلا اكثر شيء بيناسبني او اكثر شيء بشتهيه هلا اني اكل. فما بقول له كفرت لانه قال احسن شيء اني اكل. بنقول له مطول، لا بنقول له مطول هون. ايه بس انه حتى ما يكفروه. عرفتي؟ لانه قد واحد يقول احسن شيء فيكم اخلاقكم. فبيجي يقول له لا طول بالك احنا مسلمين، رح تقول احسن شيء فيكم الاسلام الايمان. هون بالمرة ما بيكون خاطر بباله انه يفضل الاخلاق الحلوة على الايمان بالمرة. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. هذا حديث يعني. واخر ذكرنا. هذا حديث. انت مرادك انه اللي بقول ما تقولوا دعاء قولوا ذكر يعني هيك اصدقاء. في ناس بيقولوا ما تقول دعاء السوق، هذا منه دعاء هذا ذكر. افضل الدعاء الحمد لله. شيخ هذا حديث. نعم. واخر دعوانا. نعم. ذكرت لنا حديث شيخ هلك الغنيه او هلك الغنيه ايمان. ايه امبارح بالدرس مر معنا حديث كانت بنو اسرائيل تسوسهم الانبياء، اي تحكمهم الانبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي. هون معناته هلك نبي اي مات نبي، خلفه نبي يعني اجى بعد منه نبي يحكم في بني اسرائيل. إن الله تعالى جميل يحب الجمال. شو معنى يحب الجمال؟ حسن الخلق. يحب حسن الحال. يحب حسن الحال. يحب الصفات الحميدة. يحب الصفات الحميدة مثل الصدق الأمانة. الصدق والأمانة هذا مما يحبه الله، وحسن الخلق هذا مما يحبه الله. فالشيخ هالمرة لما كان عم يشرح لواحد قال له يحب الجمال معناه يحب الصفات الحميدة، قال له كالأمانة والصدق وحسن الخلق. فلأنه نحن أخذنا إذا بتتذكروا حسن الحال مظبوطة هي، بس إنه صار عندنا كمان زيادة. نعم. إيه هذا من حسن الحال. التقوى هي مقدمة على مجرد إنه واحد يكون على أخلاق حسنة. التقوى بالأول هذا أفضل من مجرد ذلك. نهلل ثم نتحصن. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات.